قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس البحث الفقهي تناول فيه موضوع من الأهمية بمكان كبير، ألا هو موضوع التشبه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم متشبهين بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير أسوة لنا. أعد البحث أخي في الله عبد الرحمن ابن عبد المعطي وفقه الله لكل خير، الشهير بأبي حمزة السويسي، ويناقشه معي أخي سامح حلوة وفقه الله، وأخي سامح السعودي وفقه الله، سعودي الاسم ليس بسعودي النسبة، وأخي حازم الأسيوطي وفقه الله لكل خير. فبداية يا شيخ يا أبي حمزة وفقك الله وبارك الله فيك، ديننا له سمت وله دل، ولنا فيه هدي ولنا صبغة صبغنا الله سبحانه وتعالى عليها. فموضوع التشبه الذي تتناوله، أظن أن التشبه باب واسع، تشبه بالكفار، تشبه بالنساء، تشبه بالدواب، تشبه بالكلاب، تشبه بالشياطين، موضوع متسع. فالموضوع كعام في التشبه، أم هو التشبه بالكفار بأهل الكتاب، أم هو أعم من ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يعني جزا الله شيخنا أبا عبد الله خير الجزاء وإياكم على ما يبذله من خدمة الكتاب والسنة، الله يجعل في ميزان حسناته إن شاء الله وإياكم. الحمد لله، البحث أعددته شاملا لكل أنواع التشبه، لكن الذي سنتناوله إن شاء الله تعالى اليوم فيما يتعلق بالتشبه بالكفار، وهو يناسب. لا، هل أنت نحن نريد أن نستفيد أكثر، يعني أنت مرتب عقليتك على التشبه بالكفار فقط، أو ممكن أسألك على التشبه بالشياطين؟ إن شاء الله يعني البحث شامل كل أنواع التشبه. إذا نستفيد إن شاء الله. لا تحجر علينا واسعا، بارك الله فيك. الله يحفظك. بداية نتوجه بسؤال وأترك الأسئلة لإخواني بعد ذلك قدر الاستطاعة. حديث من تشبه بقوم فهو منهم، ثابت أو غير ثابت؟ هذا الحديث منازع فيه، بعض أهل العلم صحح هذا الحديث وبعضهم ضعفه، والذي أراه والله أعلى وأعلم أن هذا الحديث لا يثبت سندا، إلا أن معناه صحيحا في كما وافق الكتاب والسنة في غير ما آية من كتاب الله ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مثل يعني يعني أنت قلت سنده فيما ترجحه أنت أنه ضعيف، من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، يعني هل تذكر لنا سبب الضعف ومن سبقك بتضعيف من العلماء؟ مثلا من الذين ضعفوه ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، كما ذكر عبد الرحمن ابنه في كتاب العلل أنه لما ساق إسناد أبي هريرة قال أن هذا الإسناد الصحيح أنه مرسل، لكن هل له طرق أخرى غير حديث أبي هريرة؟ منها طريق جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، إلا أن هذا الطريق فيه راو ضعيف. يعني هو له طريقان على رسول الله فيما وقفت أنت عليه، الذي وقفت عليه أبو هريرة وابن عمر. نعم، وأنت تراه ضعيفا. نعم، ما شواهده من التنزيل؟ يعني أنت تقول له شواهد من الكتاب والسنة، ما هي الشواهد؟ منها قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا من شيعا. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ومنها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير من فاسقين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وإخوانك يشيرون إلى فاصل لرفع الأذان ونعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فاستطرادا نتواصل مع إخواننا بمناقشة بحث التشبه مع أخينا في الله الشيخ أبي حمزة السويسي وفقه الله لكل خير. قد سبق وأن سئل عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، فأفاد أن له طريقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يرى أنه لا يثبت بهذين الطريقين، لكن معناه يصح لعمومات من كتاب الله عز وجل كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، إلى غير ذلك من الآيات، ففي الآيات ما يؤيد معناه والله أعلم. فإلى أسئلة إخواني، فليتفضل أخي سامح بطرح سؤال لأخي. نعم، ورد يا شيخنا شيخ أبو حمزة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، مع كثرة الأدلة التي نهت عن التشبه بالمشركين، فكيف الجمع بين الأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يوافقهم فيما لم يؤمر فيه بشيء، وبين النصوص الكثيرة التي نهت عن التشبه بهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث الذي يقصده أخي الشيخ سامح رضي الله تعالى ما رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى في صحيحهما من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون، وكان أهل الكتاب يسدلون. ومعنى يسدلون أي يعني إذا رجل شعره فإنه يرسله، كينزل الشعر من الأمام ومن الخلف ومن الجانبين. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرقون شعورهم في المنتصف، وكان أهل الكتاب يسدلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم بعد ذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم شعره. فقال أهل العلم في بصدد هذا الحديث وما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن التشبه بأهل الكتاب، أن هذا الأمر كان في أول الأمر استئلافا لهم، وأنهم كانوا يعني على علم وكانوا على دين أفضل من المشركين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك استئلافا لهم. وقال بعض أهل العلم أنه كان يفعل ذلك بوحي من الله عز وجل فيما لم يؤمر فيه، لكن القول الأول هو الذي أقرب إلى الصواب والله أعلى وأعلم. ثم بعد ذلك لما قوي الدين وظهر الدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وقبله أمر ربنا عز وجل بمخالفة أهل الكتاب على وجه الخصوص وبالكفار على وجه العموم. لو إن قال يا أبا حمزة إن أهل مكة أثناء وجود الرسول في مكة لم يكن ثم أهل كتاب إنما كان أهل شرك، فمخالفته مستدعت أن يزدل شعره، لكن لما وصل إلى المدينة وبها يهود كفر فارق اليهود عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه أنس رضي الله تعالى عنه، فهذا الحديث يرويه أنس، وهذا معلوم أن أنس مدني في المدينة، فهذا الكلام كان في المدينة. لا يمنع أن يكون هناك مرسل صحابي. نعم، يعني ابن عباس روى حديث هو لم يهاجر، وحديث حصلت للرسول في المدينة ولم يهاجر، ثم مرسل صحابي. نعم، هو طبعا يعني كان هذا يمنع أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يعني كانوا يتفادون إلى مكة، فربما كان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم في أول الأمر. يعني أنت تلخص الكلام في ماذا؟ في أن الرسول فعل ذلك استئلافا له. نعم. كذا قلت. نعم، غيرك يخلفك. نعم، تفضل يا سيدي. شيخنا بارك الله فيكم، كثير من المسلمين الآن بسبب عدم علمهم بأحكام التشبه بالمشركين، تجد كثيرا من المسلمين الآن يشاركون المشركين في أعيادهم ويحتفلون بها معهم، فنرجو منكم بارك الله فيكم أن توضحوا لنا حكم مشاركة المسلمين للمشركين في أعيادهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معلوم أن الأعياد لا تكون إلا من عند الله، تشريع الأعياد لا يكون إلا من عند الله عز وجل، والأعياد التي هي للمسلمين هي الفطر والأضحى. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين، فلما سأل عنهما قالوا هذان يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما الفطرة والأضحى. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال وعن إقامة هذه الأعياد التي كانت في الجاهلية. وبين الحديث أن الأعياد إنما تكون التي تأتي من ناحية الشرع لا تكون من ناحية العقل. أو لكل أمة جعلنا من سكن. نعم. لكل أمة جعلنا من سكن هم ناسكوه. نعم. فالأعياد شرعها الله. نعم. يعني كلام تلخيص أخيك سامح اختصارا. نعم. أن الليالي القريبة فيها أو ما اسمه شم النسيم. نعم. ونحو ذلك. هل يجوز للمسلم أن يشارك شخصا في شم النسيم هذا وأن يأتي بالفسيخ؟ يعني ما حب تعمد شخصا مسلم أن يشتري الفسيخ في شم النسيم؟ ابتداء في حكم مشاركة غير المسلمين من أهل الكتاب وغيرهم من النصارى في مصر خاصة، لا يجوز أن نشاركهم في أعيادهم ولا أن نكثر سوادهم ولا أن نهنئهم على هذه الأعياد، لأنها أعياد باطلة. هذه أعياد باطلة، ويعني هذا معروف في بداية هذه الأعياد. وغدا هم يحتفلون بما يسمى بعيد القيامة، وهم يزعمون أن عيسى عليه السلام لما صلب الأحد عندهم غدا عيد القيامة. يزعمون أن عيسى عليه السلام لما صلب هكذا، وهذا طبعا مخالف لكلام ربنا عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لكن هذه من عقائد النصارى الفاسدة التي هي فيها تكذيب صريح لكلام ربنا عز وجل. فهم يزعمون أن المسيح لما قتل بقي في قبره ثلاثة أيام ثم قام من قبره وصعد إلى السماء، على زعم طائفة منهم أنهم قالوا أنهم كان فينا الله ثم رفع، وطائفة منهم يقولون كان فينا ابن الله ثم رفع. ويسمون هذا العيد الذي هو غدا يسمونه عيد القيامة نسبة إلى قيام عيسى عليه السلام من القبر على زعمهم. يعني على هو يا شيخ حمزة يحرم على المسلمين، يحرم على المسلمين أن يهنئوا النصارى بما أسموا عيد القيامة، لأن هذا تكذيب للقرآن. نعم. فإن ربنا سبحانه قال في كتابه الكريم في شأن المسيح عيسى عليه السلام وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. فكوننا نقر النصارى ونقول مبروك عليكم ومبارك عليكم عيدكم مبارك، فمعنى أننا نقر بأنه صلب ثم قام، والله قال سبحانه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فليحذر المسلمون من ذلك أشد الحذر. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك شيخنا؟ الحمد لله. بعد اذن حضرتك شيخنا، احنا عندي القرية كلها مسلمين، مفيش نصارى، مفيش اي تعاملات مع النصارى، بس هو يوم شم النسيم عندنا متخذ كيوم اجازة، والاطفال عندنا بيخرجوا للغيطان، يعني بيبقى في مثلا خضرة معينة بتبقى الموسم بتاعها، فهم بيعتبروا من يوم الاجازة كيوم بس فسحة، فهل دوت برضو يعتبر تشبه بيهم؟ اجيبه يا ابا حمزة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ايضا يعتبر من التشبه بالكفار وبالنصارى وبالفراعنة، والدليل على ذلك ويعني تعقيبا على سؤال اخي، ان هؤلاء ان بعض المسلمين يزعم انه يخرج الى هذه المنتزهات وهذه الحدائق لا يقصد انه يتشبه بالمشركين في اعيادهم، لكن هذا الكلام خالف فعله خالف نعم، وجاءت في الأدلة من في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين خطأ هذا الاعتقاد، أنه يخرج ويشارك ليس بقصد مشاركة الفراعنة أو النصارى، ولكن لأنه يوم مثلا يخرج فيه للنزهة أو هذا يوم مثلا، يعني لا يجوز انتهاء، لا يجوز، لا يجوز. أسئلة كثيرة. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حضرتك، في بعض الأكلات لا تتوفر إلا في أوقات معينة، يعني ممكن تبقى المناسبة دي يعني ممكن تناسب أي أعياد، مثلا أعياد قومية، أعياد غير إسلامية، يعني مثلا زي اللي هي الرنجة والحاجات دي، والحلاوة المولد اللي بتتوفر في أوقات مولد النبي، الحاجات دي ما بتوفرش غير مثلا في المواسم دي، فهل إن الواحد يعني مثلا لو يعني الفسيخ متوفر طول السنة، الفسيخ متوفر طول السنة. تمام. لكن في يعني بغض النظر ان في يعني ايه اكلات بتبقى موجودة في اوقات معينة مثلا زي حاجات تعمل للنبي وحاجات زي كده. ايوه. هل تناولها في الاوقات دي يخالف الشرع؟ هذه الاكلات التي تؤكل في هذه الايام هي مرتبطة بعقائد فاسدة عند النصارى وعند الفراعنة. من هذه الاعتقادات مثلا ان الناس يكثرون من اكل البيض في هذه الايام. من معتقدات النصارى في مناسبة اكل البيض في هذه الايام يشبهون أكل البيض بخروج أيضا عيسى عليه السلام. وهذا أنا سمعته من واحد من كبار النصارى أنه قال أن أكل البيض في هذه الأيام البيضة ميتة ويخرج منها الحي، فكذلك خرج عيسى عليه السلام من بين الأموات ورفع إلى السماء. هذا فيما يتعلق مثلا بأكل البيض. أيضا فيما يتعلق مثلا بأكل البصل عند وهو مشتهر في هذه الأيام، هذا مرتبط أيضا بعادات وعقائد يعني من عقائد الفراعنة. انهم يعني طبعا هذا الكلام يطول، لكن هو ان بعض ابناء فرعون من الفراعنه مرض، فوصف بعض الكهان له دواء وكان في البصل، فشفي هذا الولد بسبب هذا البصل، فاصبح فخرج الناس ينفون في طرقات المدينه يضعون على اعناقهم البصل تهنئه ومشاركه. هذا الكلام يعني قد يحتاج الى اثبات. يعني الشاهد شيخنا ان هذه الاطعمه تؤكل في هذه الايام خصيصا لانها مرتبطه بعقائد يعني مرتبطة بعقائد اليهود النصارى. طيب يعني إذا اشترى الفسيخ مثلا وأكله بعد انقضاء هذا اليوم، نعم، يعني أو قبله، نعم، في حرج بيع الفسيخ؟ بيع الفسيخ في هذه الأيام لا يجوز لأنه من الإعانة. أما لا يجوز هذه الصعبة. نعم شيخنا، لأنه من الإعانة على الباطل، وربنا سبحانه وتعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سؤالي لأن أوجه لك سؤالا يعني الآن، هل يجوز بيع الأطعمة للمشركين في أعيادهم أو لا يجوز؟ وما الدليل وما أقوال العلماء في ذلك؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم أنه لا يجوز بيع الأطعمة التي تختص بأعياد معينة للمشركين. والدليل؟ الدليل قول هل خالف مالك في ذلك أم لا؟ الإمام مالك له قول آخر في هذه المسألة أم لا؟ لا، لم أقف على قول الإمام مالك، لكن طيب. شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بدليل هو معروف، بس أنا أعرف أن جل مادتك من كتاب شيخ الإسلام رحمة الله عليه، فأنا أريد أن أوسع الدائرة بعض الشيء. يعني أئمة أولين، يعني هل جوز أحد الأئمة الأولين هذا أم لا؟ هو الإمام مالك اطلعت على قول له في لبس البرنس لما قيل أنه هذا يلبسه النصارى، فقال هو أصبح من عادات المسلمين، وكان يرى جواز لبس البرنس وهو معروف من خصائص المشركين. فقد يعني ربما إذا كان هناك قول ينسب إلى الإمام مالك قد يقاس على هذا القول، والله أعلم. يعني الآن لأنك تجشمت فتوى كبيرة في المسألة وذكرت ضمنا أنه يحرم بيع الفسيخ في هذا اليوم، نعم شيخ، وكلمة يحرم هذه تحتاج إلى نص. نعم شيخنا، وربنا يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، واستظهرت بكلام شيخ الإسلام تيمية، فكم كنت أتمنى أن يترادف هذا القول مع أقوال أخرى للعلماء حتى يثقل، لأن الدليل ليس بصريح في المسألة، ليس بصريح في المسألة. بارك الله فيكم. نعم اسأل يا شيخ حازم الأخير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ولن أود أن أشكر شيخنا بارك الله حفظه الله. ما هي الأفعال التي يجب على المسلم أن يتجنبها في هذه الأيام، أيام أعيادهم؟ لأن المسلم الآن مؤجج وتداخلت الأفعال والأشياء بين يعني بين فالمسلم يريد أن يعرف الأشياء المحرمة عليه حتى يتجنبها يأسا بفعلها. يعني ابتداء هذا اليوم هو كبقية أيام الله عز وجل، فبقية الأيام التي يعيش فيها الإنسان المسلم حياته لا يغير فيها أي شيء، سواء مثلا بمشاركة أو بتكثير السواد أو بتناول نوع من هذه الأنواع الأطعمة المختصة بهذه الأيام، ولا يختصه أيضا بصيام لأن الصيام من التعظيم. كما يا أبا حمزة جاءت هدية فسيخ اليوم، أنا ما لا أكل فسيخ يعني، نعم، لكن جاءتك هدية فسيخ اليوم دون أن ترتب أنت أي شيء ولا تعلم، جاءتك هدية فسيخ اليوم تأكل منها ولا لا؟ لا أكلها في هذا اليوم. لا تأكلها في هذا، نعم، لأن هذا النوع من الطعام يؤكل خصيصا في هذا اليوم، لأنه كما قلت أنه مرتبط بعقائد يعني مرتبطة بعقائد الفراعنة. نعم. كثير من المسلمين يعظم الآية والحديث والدليل، أود من أخي الشيخ أبي حمزة حفظه الله أن يذكر بعض الأدلة على تحريم مشاركة المشركين في أعياده. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وجاءه رجل فقال هذا الرجل، والحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسند صحيح، عفوا الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث ثابت بن الضحاك، أن رجلا قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح جزورا ببوانة أنحر إبلا ببوانة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيه في هذا المكان وثن من أوثانهم أو عيدا من أعيادهم؟ قال لا. قال فاذهب فأوفي بنذرك لله. رجل نذر أن ينحر إبلا بمكان اسمه بوانة، فسأل النبي عن ذلك، فسأله النبي سؤالا هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. دليل حسن، بارك الله فيك. الله يحفظك شيخنا. يعني ألا يقوي أيضا القول بالحرمة في المشاركة قول الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، وما ورد عن مجاهد رحمه الله والضحاك رحمه الله أنهما قال الذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين، فهل هذا القول يثبت عن الضحاك وعن مجاهد؟ هذا القول هو أحد وجوه تفسير الآية، وثبت وصح عن مجاهد رحمه الله تعالى، لكن للآية وجوها أخرى في لا يعني ما مني على لا يشهدون. لا يشهد كما قل شهدت الصلاة، بمعنى حضرت الصلاة. شهد فلان المباراة أي حضر المباراة. شهدت العيد، حضرت العيد. فكلمة لا يشهدون تحتمل معنيين شهيرين عند المفسرين عموما. لا يشهدون لا يحضرون مجالس الزور المجالس الباطل، أو لا يقرون بشهادات باطلة عند القضاء، كلاهما صحيح. يعني أنا لو عنيت أن الله تبارك وتعالى ساق الآية أو ذكر الآية في سياق المدح للمؤمنين أنهم لا يشهدون الزور، فيكون بمفهوم المخالفة أن غير المؤمنين هم الذين يشهدون. ليس بصريح في التحريم. ليس بصريح التحريم في التحريم. نعم شيخنا. تفضل يا شيخ أبا حمزة. كيف نشأ عيد شم النسيم هذا؟ نشأة تاريخية له يعني، وكيف طبعا؟ لأنك أنت ذكرت الآن أن البيض وما البيض، وهم بيقولوا شم النسيم هذا من أيام الفراعنة ليس عيد النصرانية. نعم. فهل حررت القول فيه؟ نعم، هذا العيد، نشأة هذا العيد كانت عند الفراعنة، وكانوا يزعمون قبل عيسى عليه السلام، قبل نعم في يعني في عام 2700 قبل الميلاد، فكانوا يزعمون أن هذا اليوم في هذا الموسم هو يوم بدء الخلق، وهذا اليوم يعني الذي يتتبع عدد ساعات الليل والنهار تقريبا فتتساوى فيه عدد ساعات الليل وعدد ساعات النهار، ويكون بداية موسم الربيع، فكانوا يحتفلون بهذا اليوم. ثم انتقل هذا العيد إلى بني إسرائيل لما جاءوا إلى مصر، ووافق هذا العيد خروج بني إسرائيل من مصر، وكان نعم كما يذكر وهذا، لكن أنا أقصد هذا الكلام يفتقر إلى أسانيد شيخنا، يعني كلام مؤرخين نعم بدون أسانيد. لكن شيخنا الواقع في أعيادهم مثلا هذا يسمونه عيد الفصح، ومعنى الفصح يعني الخروج، وانتقل هذا العيد أيضا إلى مصر. فبداية هذا العيد مبدأه من عند الفراعنة، ثم انتقل إلى اليهود، ثم انتقل إلى النصارى، والآن ولا حول ولا قوة إلا بالله انتقل إلى كثير من المسلمين إلا من رحم الله. بارك الله فيك. الله يسلمك. هل مشاركة المسلمين للكفار أو للمشركين أو لليهود والنصارى في أعيادهم تؤثر على عقيدة المسلم وعلى دينه؟ نعم، المشاركة اليهود والنصارى في أعيادهم هذا نوع من أنواع الموالاة وإن لم يقصد، هذا نوع من أنواع موالاة الكفار وإن لم يقصد، لأنه يتشبه بهم ويعجب بأعمالهم. وعندنا أدلة على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم من حديث عمرو بن عبسة لما قال علمني يا رسول الله، فقال له صلي صلاة الصبح ثم أقصر حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تخرج بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. فهذا الوقت نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه حتى لا نتشبه بعبدة الشمس، وحتى لا نتشبه بالصلاة للشيطان، وإن والمسلم إذا صلى في هذا الوقت يصلي لله ومع ذلك نهي عن الصلاة في هذا الوقت، فهذه المشاركة في مثل هذه الآيات لا يجوز سواء قصد المشاركة أو لم يقصد المشاركة. يعني غدا أنت تناشد المسلمين أن يمنعوا أبناءهم وأن يمنعوا البنات من الخروج إلى الحقول حيث ترتكب هنالك المحرمات، وإضافة إلى ذلك في مشابهة لأهل الكفر في صنائعهم وتكسير لسواد الكفار، تكسير لسواد النصارى. نعم شيخنا يعني السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم عم الشيخ. نعم هلا امبارح حضرتك انا سامع الشيخ محلل اللي احنا نحتفل يعني نشارك في غير المسلمين في الاعياد بآية قرآنية. ما هي الآية؟ للأسف والله انا نسيتها، بس هو الشيخ احمد عمر هاشمي. لا عفوا لا تسمي احدا، لا نحب ان يسمى احد، لكن انا اسألك هل الرسول كان بيشارك اليهود في اعيادهم يا والد؟ بقول لحضرتك والله العظيم هذا حصل امبارح. ايوه حصل. هو انا لا اكذبك، لكن انا اناقشك، انت نزعتم في الموضوع اخر يا عم الشيخ بعد لا قبل ان ننتهي من الموضوع هذا، هذا موضوع مهم. وانا بسمع حضرتك واستفسر من حضرتك قل الرسول. لكن في سؤال اخر برضو بخصوص الحلقه اللي فاتت بالنسبه للناس اللي هم الشيعة، اما باجي اقول لحد ان هم على اللي انا بسمعه عنهم واللي بيعملوه كده، اقول لحد ان هم كده يعتبروا كفار، يقول لي لا حرام ما تقولش كده. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. اما عن كفرين فمنهم الكفار ومنهم من دون ذلك، فيهم تفصيل بلا شك، لكن ارجع اقول ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. هل ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شارك اليهود في عيدهم او هنأهم بعيدهم؟ كل هذا لم يثبت. بارك الله فيكم. تفضل أبي حمزة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة فوجد اليهود يصومون يوما أو يوم عاشوراء، يحتفلون بيوم عاشوراء يتخذونه عيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين بل صموه أنتم من أجل المخالفة، فإذا أراد الإنسان منا الآن في هذه الآونة أو غدا أن يخالف هؤلاء وأن لا يحتفل معهم، هل ينشئ عبادة جديدة أم ماذا يفعل؟ يعني ينشئ عبادة جديدة لم يكن يفعلها في هذا اليوم أم ماذا عليه؟ اسمح لي أوضح سؤالي يا أبا حمزة، سأل أخيك سامح الله يوفقه. بعض إخوانك من الوعاظ أو من محبي الخير يقولون ما دام النصارى يحتفلون اليوم بشم النسيم سنحتفل نحن، نصوم أو نعتكف ونفطر في المسجد ويجمعون الشباب، وبعضهم بقلة علم يستدل بحديث العبادة في الهرج كهجرة إلي، فهل ما يصنعه بعض إخوانك من أننا نجتمع نحن كمسلمين في المساجد ونعتكف ونعمل فطور جماعي أو نقيم الليل في هذه الليالي، هل هذا وارد؟ هذا سؤالك يا سامح. نعم. لا يجوز أن ننشئ عبادة في هذا اليوم، لأن تخصيص العبادة في هذا اليوم بصيام أو بصلاة فيكون هذا من باب التعظيم، ويعني نكون عظمنا اليوم بطريقة أخرى بغير علم. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو قالوا يا رسول الله إن اليهود لما النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء قال فصامه وأمر بصيامه، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا يا رسول الله إن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في العام القابل إن شاء الله لنصومن التاسع، فمات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصوم هذا اليوم التاسع مع العاشر يعني. فكان عبد الله بن عباس، وهذا صح عن ابن عباس عند ابن ابي شيخ عند عبد الله، هو عنا يا شيخنا يا ابي حمزه نحن اولى بموسى منهم، اي يعني هذه العله التي من اجلها صام عاشوراء، انه ممكن يعترض عليك معترض ويقول لك الرسول مات ولم يصم تاسعاء. نعم. فنقول ان صيامنا، هل الصيام يعد احتفالا؟ نعم، هو في نفس الحديث قال اليهود قالوا يعظمون، فالصيام تعظيم لهذا اليوم، تعظيم لهذا اليوم، لكن تعظيمنا لهذا اليوم بتعظيم رسول الله له عليه الصلاة والسلام. هذا يعني نحن نعظم يوم عاشوراء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمه، لكن لا في تلقاء أنفسنا ونعظم هذا اليوم. طيب لا مشرع عبادة. طيب إذا وافق شيخنا بارك الله فيكم يعني أنه كان يصوم أياما ثم صام في هذا اليوم مصادفة، هذا يصوم صومه ولكن لا يحدث عبادة جديدة. لا نعم ولا يقصد بهذا الصيام تعظيم هذا اليوم، يعني يخالف تفضل النصارى. شيخنا، هل يجب على العائل أبا كان أو أخا أو زوجا أن يمنع أهله من ذلك؟ ممكن إذا اقتنع مثلا أخ مثلا وهو شاهد الآن الحلقة وقال أنا لن أخرج، ولكن مثلا زوجته تحب أن تمنع، قالت أنا سأخرج لكن ليس لأمر ما إلا لأجل نزهة مثلا، فنحن محرمون وكذا وهذا يوم يعني أجازة وكذا ونخرج للنزهة، فهل له أو يجب عليه أن يمنعها؟ هو يجب عليه ويتعين عليه أن يمنعهم من ممارسة هذا الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فالقوامة في البيت للرجل، فعليه أن يمنعهم من ممارسة هذا الباطل هذا المنكر. بارك الله فيك يا حمزة وجزاك الله عنا كل خير. الله يحفظك. وإذا انتقلنا شيئا ما من شم النسيم أو شم النسيم ما أدري هل كيف يضبطه لها النسيم أو النسيم أيا كان، فلا ننشغل بذلك كثيرا. ندخل إلى بعض مسائل التشبه بالكفار كما وعدتنا. الآن من يلبس البناطيل الضيقة الجنز هذه التي ضيقة وبقلة عقل يوسع من أسفل شارلستون ويضيق من أعلى خلافا للفطرة، فيضيق حيث يحتاج الأمر إلى توسيع ويوسع حيث يحتاج الأمر إلى تضييق، وأصبح المسلمون في هذا الصدد على آثار الكفار هرعون. هل فعل ما حكم فعل ذلك؟ لا يجوز لبس ثياب الكفار، والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى أن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما رآه النبي صلى الله عليه وسلم لابسا ثيابا معصفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسها إنها ثياب الكفار، فثياب الكفار التي يعلم أنها من ثيابهم ومن خصائصهم لا يجوز لبس هذه الثياب. يا أبا حمزة نعم. أنا سألت سؤالا خاصا ليس عاما نعم. أنا أعرف لا يتصور أن مسلم يلبس زي قسيس، هذا محرم عليك، لأنه واضح أن هذا اللبس زي القسيس من خصال النصارى لا اختلاف فيه، لكن الآن عمت البلوى فأصبح المسلمون أصبح الزي عاما، يعني الزي عاما، ترى إخوانك المصورين أمامك كلهم على هذه الطريقة، بنطلون قميص استريتش أو غير ما أدري ما يسمونه، لكن أنا أصبح الزي هذا ليس خاصا بأهل الكفر. نعم. فهل نخرج بهذا من التشبه؟ نعم شيخنا، يعني هذا الزي وهذا الثياب لابد أن يكون عندنا قيدان. أيه؟ القيد الأول أن يكون هذه الثياب تستر العورة، لا تجسد ولا تظهر العورة، فإذا لبس ثيابا لم أرد الآن أن تبين لي تفاصيل الثياب الشرعية. نعم. أنا أقول الآن يعني الآن اختلقت أوروبا البناطيل الضيقة هذه والتفصيلات المسلمون أصبح الآن عموم الناس في مصر كعموم الناس في دولة أوروبية من ناحية الرجال وثياب الرجال، هل بهذا يعتبر متشبها؟ إذا قصد التشبه فهو متشبه ويأثم. إذا قصد التشبه نعم. إذا لم يقصد التشبه وكانت الثياب ليس فيها مخالفة فليس عليه. لكن إذا لبس لبس قسيس هذا من خصائص افترق الأمر بين لبس القسيس إذا جاء شخص شيخ مثلا إذا جاء شيخ ولبس لبس القسيس أصبح متشبها الآن وينسحب عليه الوعيد، لكن شاب لبس بنطلون والبناطيل الآن كله سواء يختلف بلا شك. تفضل يا شيخ. نعم شيخنا شيخنا حمزة بارك الله فيك، ما ضابط التشبه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء استفاد مما عند الفارس كحفر الخندق مثلا، واستفاد عمر رضي الله عنه مثلا مسألة تدوين الدواوين وبعض الأشياء التي استفادوا، فما هو ضابط التشبه الممنوع الذي يمنعه شرعنا؟ سؤال وجيه. نعم، ضابط التشبه أن يكون هذا الفعل معروف أنه من خصائص الكفار أو المشركين، هذا أول قيد، أن يكون هذا الشيء معروف أنه من خصائصهم ومرتبطا بالعبادات أو العقائد أو المعاملات. أما فيما يتعلق بهذه الأمور الدنيوية من الأمور الحديثة كالتكنولوجيا وغيرها، فليس هناك مانع أن نستفيد مما عندهم، ولكن هذا يكون، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بمشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه في حفر الخندق، ومعروف أن حفر الخندق، حفر الخندق هذا كان من خصائص ومن أفعال الفرس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كدت أنهى عن الغيلة فرأيت فارس، فارس والروم لا يضرون ذلك، فاستفاد النبي صلى الله عليه وسلم مما عندهم في هذا الأمر. يعني هذا تحتاج إلى إيضاح. نعم. فسر لإخوانك معنى الغيلة، لأن الحديث من الأهمية بمكان أيضا في هذا الباب. معنى الغيلة أن ترضع، أن تحمل المرأة وهي ترضع، يعني مرأة ترضع وهي حامل، ترضع وهي حامل. نعم. هذا ولكن هذا الاستفادة مما في هو في أمور الدنيا لابد أيضا ألا يكون من باب الإعجاب بما عندهم، ولا يكون من باب الميل القلبي وتفضيل ما عندهم على ما عند المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. فالإعجاب يعني أحسنت، أحسنت. والله سبحانه قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أي يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فضل سامح. نعم. شيخنا بارك الله فيكم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم له كلام نفيس معناه أن مشابهة المسلمين لليهود والنصارى في الأمور الظاهرة تؤثر قطعا على الأمور الباطنة كالاعتقاد والولاء والبراء. كثير من شباب المسلمين الآن يسافرون إلى بلاد الغرب ولم يتسلحوا بسلاح العلم، فيتشربون منهم من عاداتهم وتقاليدهم، فما حكم مكث هؤلاء ولم يتسلحوا بسلاح العلم في بلاد الغرب؟ الحمد لله والصلاة. هي مسألة ليست في التشبه. نعم. هو يسأل الآن عن حكم سفر الشباب إلى بلاد الكفر خارج عن التشبه. يعني هم شيخنا يعني تأثروا هناك بالمسائل وأتوا إلينا بمناهج، يعني الكثير منهم. أنت تسأل الآن سؤالك مركز عن حكم السفر إلى بلاد الكفار وهو لم يتسلح بسلاح العلم، خرجت عن موضوع التشبه. نعم شيخ. نعم. ركز في سؤالك لأن موضوع أخيك خاص ودقيق. تفضل. شيخنا محمد، الآن في بلاد المسلمين يفتعلون المهرجانات والحفلات، وقامت الحفلات لأحياء مثلا أشياء عالمية يومية مثلا زي عيد الحب وعياد الميلاد وعياد الأم وهذا الكلام، يعني حفلات ومهرجانات ضخمة وانفاق أموال باهظة في الدولة. أنت متشبه الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في عليه الصلاة والسلام، لكن استعمالك للفظ مهرجانات أليست بعجمية؟ نعم. فارسية. فالتشبه أيضا. نعم. فارسية. فارسية. نعم. نعم. عجمية. فقصدي أننا نسعى أيضا لاستعمال الألفاظ العربية ولا نتشبه الكفر في ألفاظه. نعم. مامي، بابي، طنط، أنكل، تيتا، نينا، تيزا، كل هذا الكلام. نعم. تشبه. كمل سؤالك. هذه ألفاظهم شيخنا، هذه ألفاظهم، فأنا يعني من باب التقريب يعني للأفهام. أفهم الجمهور، فهم يقومون هذه الأشياء وينفقون أموال باهظة، ويتسمى اليوم العالمي رأس السنة العالمي وينفقوا أموال باهظة، فما الإثم على الحاكم وما الإثم على المحكومين في هذا الأمر كله؟ هذا الذي يحدث في هذه الأيام من كثرة هذه الأعياد، وخاصة الأعياد المقتبسة من اليهود والنصارى وغيرهم، هذا فيه تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا شبرا شبرا وذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا يعني تصديق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب على المسلمين والعقلاء منهم خاصة ألا ينقادوا وينساقوا وراء هذه الترهات وهذه السفهات، لأن كل هذه الأعياد أعياد باطلة، أعياد المسلمين فقط الفطر والأضحى، أما سوى ذلك فالإنسان يعني نخرج بعض الشيء يا أبا حمزة إلى التشبه في الجزئية التي ذكرها أخي حازم وفقه الله وإياكم، إلى مسألة التشبه بهم في الأسماء والإطلاقات الآن. نعم. يعني إذا جئت تعمل حصر مثلا للمحلات الموجودة في مدينة نصر، كم محل عليه اسم عربي وكم محل عليه اسم إنجليزي؟ نعم. واخد بالك؟ يعني مثلا زيت سنتر، مركز زيت، يوصف كلمة عربية وكلمة أعجمية، إسلامكو، ميتالكو، فهذه الأسماء غزت بلادنا كأنهم يظنون أن الرزق يتأتى من وراء التسمية بالأعجمي، ونحن نعرف أن هناك أسماء عربية طيبة والحمد لله لها أيضا رواجها في السوق. يعني عندك مثلا محلات مؤمن بارك الله لهم، اسم مؤمن اسم طيب ومع ذلك سمعته طيبة ورزقه طيب الحمد لله. محلات التوحيد والنور، محلات التوحيد والنور محلات طيبة ونحسب أصحابها طيبين، وما ضرهم أن تسموا باسم شرعي. فننبه إخواننا على أن ينتهوا عن التسمية مشابهة الكفار في الأسماء، في أسماء حتى المحلات والأشخاص. نعم تفضل يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره أخي الشيخ أبو حمزة، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعونا سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث. فهل يعني يسكت الناس عن الدعوة ويقول أن هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل مجرد الإخبار إقرار؟ إقرار؟ لا. بس اسمع السؤال هذا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بحي سيادتك يا فندم. بارك الله فيك. بحي الإخوة الأعزاء. بارك الله فيك. بالنسبة للتشبه دلوقتي زي ما حضرتك قلت فضيلة الشيخ، إن إحنا بننزل نخرج نشتري ملابس، أكترية اللي في المولات وفي المحلات وفي كل ده حضرتك مش يعني بتبقى تفصيلات جاية من برة. فأنا لو امرأة ملتزمة الحمد لله وبعرف ربنا، بس لبست الحاجة دي في بيتي يعني لزوجي ولنفسي، هل ده يبقى أنا دخلت في اللاين بتاع التشبه ولا هيبقى وزر عليا ولا إيه؟ وبالنسبة أيضا للتشبه دلوقتي أنا عندي ابني في الجامعة، فبقول له مثلا فك البنطلون شوية أعزك الله، يعني فضفض لا يا ماما كل اللي في السوق يا ماما كده، ما فيش ان انا اعمل والتيشيرتات برضو عزك الله وكل ده. فغالب علينا الامر حضرتك في الـ في الـ في الـ في الحياه وفي الشراء يعني، وده غالب علينا التمدن بتاع بره واللي جاي من اوروبا واللي جاي بحديق غلبت على الناس وبتغري الناس وبتغري عيوننا يعني بزهوه كده، فبنفرح وبنشتري ولكن مش قصد ان احنا نتشبه. فلو احنا عملنا كده هذا وزر وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم. وجزاك الله مثلا. انت تشبهتي اثناء حديثك في قولك دخلت في اللاين، تشبهتي استعملت لغه الاعاجم ونحن نحب، ما المانع ان تقولي دخلت في الخط او دخلت في الفلك او نحو ذلك؟ لكن عموما ما ذكرتيه اولا ليس فيه إثم، لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال العلماء يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. فمثلا الملابس الداخلية للنساء في البيت ليست خاصة بها الكفر، إنما هي عامة من أبواب الزينة فلا حرج في هذا. أما ما يصنعه ولدك وفقه الله لكل خير، فليست العلة في التحريم الآن كون البناطيل الوردة من أوروبا، إنما العلة الآن تجسيد العورات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها أن تستر. فحتى لو لم تكن تشبها فتجسيد العورات أمر مكروه، وتشتد الكراهية كلما ازداد الضيق وكلما ازداد التجسيد، والله أعلم. نعم. أنت فهمت كلام أخيك؟ يعني على سبيل المثال قول الرسول ستصالحون الروم صلحا آمنا، هل في هذا إقرار بأننا نصالحهم؟ أو أخوي قل لتتبعون سنن من كان قبلكم حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه، هل معنى ذلك أننا نسلم لأن الرسول أخبر؟ نعم، هذا شيخنا هذا من باب الإخبار عن سنة كونية قدره الله عز وجل. الإخبار لا يفيد حكما، إنما الحكم يؤخذ من شيء آخر. أليس كذلك؟ نعم. يعني هنا حرر هذه المسألة، الإخبار لا يفيد حكما. على سبيل المثال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات، إخبار. نعم. الإخبار نفسه لا يفيد حكما، إنما الحكم أخذ من قول من أهل النار. نعم. فالحكم يا شيخ سامح مأخوذ من شيء آخر. نعم. تفضل يا وضح ما عندك مزيد إضاحة البحث. هذا يعني هذا يعني بعض الناس لا يفرق بين السنن الكونية والسنن الشرعية. السنن الكونية منها ما يحبه الله ومنها ما لا يحبه. فربنا سبحانه وتعالى قدر أن يكون في الكون كافر، وربنا لا يحب الكفر، وهذا فهذا من باب السنن الكونية، السنن الكونية القدرية. لكن السنن الشرعية والإرادة الشرعية التي يحبها الله هي التي أمر بها الله في كتابه وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإخبار في قوله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال المسلمين كأثم يعني إخبارا يتضمن زجرا نعم في آخر الزمان. وهو يعني وجاءت الأحاديث والآيات، الآيات والأحاديث تحذر من مشابهة ومتابعة أهل الكفر. تفضل شيخنا. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فهل نحن مأمورون أعني المسلمين بمخالفة اليهود والنصارى في كل شيء سواء وافق شرعهم شرعنا أو خالف؟ كما الضابط في هذه المسألة؟ قبل أن يسترسل ما صحة هذا الخبر أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالف، هذا في صحيحين في حديث أنس رضي الله تعالى عنه لا يصبغون ماذا؟ لا يصبغون لحاهم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس كان لنا مداخلة صغيرة كده مع حضرتك يا فضيلة الشيخ. اتفضل. مرحبا بك. انا بس يعني هستاذن حضرتك تعد الحاجات اللي في اللبس بتاعكو. هتلاقي الالم صنعه كافر. لا حرج لا حرج. والسماعة اللي انت حطيتها صناعها كافر. صح صح. كل هذا مباح، ما المانع؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد. اللي انت لبسها صناعها كافر. لم أختلف معك. بل الرسول لبس ملابس صناعها كفار. والسترة صناعها كافر. لم أشك في هذا. أقول الرسول لبس. احنا عايزينه بقى زي الكفار دول ونشتغل. كلنا بنشتغل، لكن الكلام على باب آخر. أنت في وادي ونحن في وادي. نحن نتمنى أن ننهض بمنازلنا. العمل العمل. نعم. العمل ما أنت. كلام على بنظريتك تبقى كل حاجة محرمة في الدنيا. لا لا لا، أنت لم تستوعب ما ذكر بارك الله فيك. نتكلم على الأمور التي يتعبد بها ربنا سبحانه وتعالى، والتي جاءت فيها نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله. فالمسلمون لهم سمت، المسلمون لهم سمت ولهم دل. أما ما ذكرته باب آخر بارك الله فيك، لم نعارض فيه ولم نخالف فيه بارك الله فيك. بل رسول الله لبس ثيابا أنبجانية أبي جهل لبسان النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس حلة أتته من عطارد عليه الصلاة والسلام. نعم بارك الله فيك. تفضل يا لك تعقيب على أخي. يعني أخي نسأل الله أن يعني يشرح صدري وصدره للخير والحق. آمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بذلك أنه يجوز أن نستعين بما هو عند الكفار من الأمور الدنيوية. هذه الأمور التي ذكرها أخي جزاه الله خيرا إنما هي أمور متعلقة بالأمور الدنيوية، ليس لها علاقة بالأمور الشرعية كالعبادات والعقائد والمعاملات والأحكام. فالأمور الدنيوية يجوز لنا أن نتشبه بهم أو نستفيد مما عندهم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ فكرة حفر الخندق من سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. هذه كانت من صفات وخاصة بأهل الفرس وكانوا كفار في هذه الفترة. هو بس لعل الأخ التبس عليه الأمر فأدخل الأمور الدنيوية في الأمور الشرعية الدينية، وظن أننا نمنع من الاستمتاع. وذكرت مرارا لو أن الأخ تدبر الكلام قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. بارك الله فيك وحفظك الله أيها الأخ الكريم. تفضل يا سيدنا. نعم. أن كثير من الناس إذا يعني ذكرت لهم هذه الأدلة التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بل نهى الله عز وجل في القرآن عن التشبه بالمشركين، يقول إن كثيرا من الناس يفعلون ذلك، فما هو الواجب على الدعاء أو الذي يذكره لهم الدعاة في الوعظ والتذكير؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني من تدبر كتاب الله عز وجل وجد أن الله سبحانه وتعالى دائما يصف الكثرة بقلة العلم ويصف الكثرة بقلة الإيمان، كقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال ربنا سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. يعني أول ترشد إخوانك أنهم لا يغترون بالكثرة، لا يغترون بالكثرة، إنما يفعلون ما أمروا. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله. فالمتأمل لقوله صلى الله عليه وسلم طائفة، فإن أهل الحق وأهل اتباع الشرائع دائما في كل زمان ومكان يكون قلة، فلا يغتر الإنسان بكثرة. يعني أقصد إجمال القول أنك لا تغتر بكثرة السالكين طريقا. نعم. غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. تفضل. الله يمش اني اشهد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. لو سمحت يا دكتور، بس كنت عايز اتكلم في حاجه بالنسبه للموضوع بتاع اعياد النصارى ده، يوم شم النسيم. احنا هنا في سوق الكهرباء في يوم شم النسيم ده بياخدوا اجازه الناس كلها، فبالنسبه لحضرتك احنا هنخالف كده؟ ما بقاش يعني ولا واحد يبقاش في قلب الشارع في يوم شم النسيم. هو ينفع حضرتك ان احنا نيجي ونفتح نص ساعه مثلا ونقدر عشان لا لا ولا ولا بحرام لو احنا قفلنا؟ لا، انظر الى الصالح هناك في عمري. وانا لو نزلت مش هلاقي، مفيش ولا واحد ينزل. خلاص اغلق المحل. لا اشكال، انت الان نيتك انك ستغلق من اجل عدم وجود الزبائن، فخرجت من المحظور حينئذ. بارك الله فيك. تفضل يا سامي. يا شيخ، انا كان سؤالي عند الاتصال اخينا حزور عن مشابهة اليهود والنصارى، هل نحن مأمورون اعني المسلمين بمخالفة اليهود والنصارى في كل شيء، اما وافق في شرعنا شرعهم نوافقهم فيه؟ هذه المسألة، يعني هذا السؤال متعلق بمسألة يذكرها أهل الأصول، وهي مسألة شرع من قبلنا. هل هو شرع لنا أم ليس شرع لنا؟ والذي عليه أكثر أهل العلم أن شرع من قبلنا، كما ذكر عدد من أهل العلم، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخه شرعنا، أو يكون ما لم ينسخه شرعنا أو فيه مخالفة لشرعنا. نعم. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها مثلا أن ربنا سبحانه وتعالى قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وربنا سبحانه وتعالى قال على بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والسن بالسن إلى آخر الآيات. وكذلك مثلا الرجم، ففي شريعتنا المحصن إذا زنى يرجم، كذلك كان في عند اليهود الحديث المعروف الذي زنى فيه رجل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعني يحممون الزاني، فقال هكذا تجدون حكم الله في الزاني؟ قالوا لا، يعني حديث طويل. ثم قال بعد ذلك نجد فيه الرجم. نعم. في الشرائع. نعم. فضل. هناك من يلزم أن التقدم والرقي وازدهار البلد لن يكون إلا بمحاكاة الغرب في كل مناحي الحياة. ما رأيك في هذا القول؟ هذا الكلام يعني لا يخرج إلا من إنسان ليس له دراية ولا علم بكتاب الله عز وجل، فإن ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم كما استخلف الذين من قبلهم الآيات. وربنا سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وربنا سبحانه وتعالى قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فإن التمكين في الأرض والسيادة في الأرض والعلو في الأرض بالحق بوجه الحق لا يكون إلا بإقامة شرع الله عز وجل والاستقامة على دين الله عز وجل. نفع الله بك. فضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بين المشركين صلى الله عليه وسلم وهم يحتفلون بهذه الأعياد ولهم طقوس ولهم أفعال، فهل شاركهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء أم حذر منها ونهى عنها صلى الله عليه وسلم؟ لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك اليهود في أعيادهم، بل نهى الأنصار يعني أمرهم ألا يحتفلوا بهذه الأعياد التي كانوا يعني يفعلون في الجاهلية لما دخل المدينة وجدهم يحتفلون في يومين، وهذا الحديث ذكرناه في أول الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يحتفلوا بمثل هذه الأعياد، ولا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم شارك. ختاما يا حمزة لذلك الوقت، هل لك نصيحة مركزة لا تتجاوز 3 دقائق لإخوانك المسلمين؟ يعني في نقاط معينة موجزة جدا تنصح بها إخوانك أهل الإسلام؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تسترسل على الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى قال، ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا في كتابه ألا نتشبه بهؤلاء اليهود أو النصارى أو غيرهم، فيما كان من أمر دينهم وفيما كان من خصائصهم. نعم، ومعلوم أن الأعياد من يعني تتعلق بالشرائع وتتعلق بالأمور الدينية، وهذه الأعياد خاصة بأهل الكتاب وبغيرهم، فلا يجوز للمسلم أن يشاركهم ولا يكثر سوادهم ولا يهنئهم على هذه الأعياد الباطلة. وعلى المسلم أن يلتزم بيته ويأمر أزواجه، ولا يتعارض هذا مع قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فنحن بكل خلق كريم، لكن نحتفظ بسمتنا وبديننا، ولا نكن بزاء ولا نكن أهل جفاء. إنما نفعل ما أمرنا به مع احتفاظنا بسمتنا من الأدب ومن الخلق الكريم. نعم، هكذا تريد أن تقول. نعم شيخان. نعم، شيء آخر، ويعني إذا بعض الناس بيحتاج يقول يعني مثلا أنا له جارا من الأهل من النصارى مثلا ويحسن إليه ومثلا يهنئه في أعياد المسلمين، فماذا يفعل؟ هل يعني يهنئه في مثل هذه الأعياد؟ نقول له: إن شئت أن تعوضه هذه المعاملة الحسنة، ربما تكون في أمر آخر أو في مناسبة أخرى لا يكون فيها مخالفة شرعية كهذه الأعياد الباطلة التي كما بينا في من كلام ربنا عز وجل ومسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وما المانع أن أوضح له أيضا وجهة نظري في هذا؟ نعم، ولنا مثلا يعني أسأل الله أن يوفقك وأن يهديك للخير، ولكني أمتنع عن تهنئتك بهذه القيامة، لأن عندنا في قرآننا الكتاب المنزل علينا أن الله قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نعم، بمثل هذا البيان أيضا أكون قد بلغت. نعم، هذا يكون أتم وأفضل وأحسن، وربنا سبحانه وتعالى قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لنا لقاءات معك إن شاء الله، إن شاء الله. وفي نهاية المجلس أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء كتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ناشرة للخير والمعروف. وأيضا أسأل الله أن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يبارك في أخي أبي حمزة عبد الرحمن بن عبد المعطي السويسي، وفقه الله لكل خير وأكثر الله من أمثاله، فقد أتقن بحثه وأجاد فيه، جزاه الله كل خير. ثم أشكر الله وأشكر إخواني الأخ سامح وسامح، سامح حلوة وسامح سعودي، سعودي اللقب ليس بسعودي الجنسية، وأخي حازم الأسيوطي، وفقهم الله جميعا لكل خير. وختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يأخذ بيد ولاة أمورها لما يرضيه لكتابه الكريم وسنة نبيه الأمين وإقامة العدل والحق في الناس من غير مجاملات ولا محابات لأحد على حساب الحق. أسأل الله أن يصرف عن بلادنا شر الشيعة الأشرار الأثم الفجار، وأسأل الله أن يهدي النصارى، فلهم علينا حق أن ندعو الله لهم أن يهديهم وأن يقالوا من كفرهم بقولهم المسيح ابن الله. نسأل الله أن يهديهم إلى توحيد الله، إلى دين الإسلام، فإن الله قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. وأحذر المسلمين من مشاركة غيرهم في أعيادهم، فليستقر كلهم في بيته من أهل الإسلام وليفعل ما يرضي الله مما أمر به، لا أقصد يقعد في بيته قعودا لا يخرج، إنما يقعد مبتعدا عن المشاركات هذا. وأسأل الله أن يجمعنا وإخواننا والمشاهدين في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.